تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. في هاتين الآيتين يخبر تعالى عن حال المشركين حينما تحضر الملائكة لقبض أرواحهم، كيف حالهم تلك الساعة وماذا يحصل منهم وبماذا يبشرون به من الوعيد الشديد. بعد أن بين جل وعلا خزيهم يوم القيامة في قوله تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. حينما يحضر ملك الموت عزرائيل وأعوانه لقبض أرواح هؤلاء المشركين حينئذ يستسلمون ولا قدرة لهم للمفر عن ذلك، بل ينقادون ويستسلمون كما قال الله جل وعلا فألقوا السلم، أي استسلموا لأمر الله وخرجت أرواحهم بأيدي الملائكة، ملائكة العذاب، ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب. ثم إنهم ليس بيدهم الآن شيء سوى الإنكار، ينكرون ما عملوه من سوء ولا ينفعهم ذلك أبدا، ولا يستفيدون من إنكارهم حتى لو حلفوا الأيمان المغلظة كما قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، فهم ينكرون شركهم لكن ذلك لا ينجيهم ولا ينفعهم ولا ينقذهم من عذاب الله. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ماذا يقال لهم؟ يقال بلى، لأن بلى لإثبات المنفي، لإثبات المنفي، لا لإثبات النفي بل لإثبات المنفي، فتقول ما جلست، فيقال بلى، يعني بلى قد جلست. هنا قالوا ما كنا نعمل من سوء، فيكون الجواب بلى، يعني بلى قد عملتم السوء. ولا يقال هنا نعم، لأنه لو قيل نعم لكان موافقة لهم في أنهم ما عملوا السوء. ما كنا نعمل من سوء، بلى، يقال لهم بلى عملتم السوء، وما تركتم سوءا إلا وعملتموه، وأعظم السوء هو الشرك بالله جل وعلا وقد وقعتم فيه. إن الله عليم بما كنتم تعملون. ممكن أن تنكروا صنيعكم عند من لا يطلع على عملكم، أما والله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية، يعلم جل وعلا ما أنتم عاملون قبل أن يخلقكم. إن الله عليم بما كنتم تعملون، فهو مطلع على أعمالكم ومسجلة عليكم، ولا ينفعكم الإنكار لأن الله جل وعلا مطلع وعالم بأعمالكم. ثم إن الملائكة تشهد عليكم بأعمالكم، لأن كل واحد من بني آدم قد وكل الله به ملائكة يكتبون عمله كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يكتبون أعمال العباد ويشهدون عليهم يوم القيامة. يقول الظالم يا رب لا أقبل الشهود إلا من نفسي، فيختم الله جل وعلا على فيه وتنطق جوارحه، تتكلم اليد بما عملت، وتتكلم القدم بما مشت، وتتكلم الجلود تنطق، كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم. لجهنم أبواب، وهي دركات وطبقات، بعضها أسفل من بعض، وعلى حسب جرم الظالم يكون منزله من النار يوم القيامة. فيقال لهم يوم القيامة فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم مفتحة، لكل باب منهم جزء مقسوم على حسب عمله، إن كان في أسفل السافلين، وإن كان في الوسط، أو في أي طبقة من طبقات جهنم والعياذ بالله، ولا خير فيها كلها. وكما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يعني يخبرون بأنهم خالدون في نار جهنم، يعني ماكثون فيها أبدا، لن يخرجوا منها أبدا، خالدين فيها، فلا بئس مثوى مأوى ومقر. فلا بئس مثوى المتكبرين، هي أي النار، بئس المقر والمأوى، وهي مأوى المتكبرين. والتكبر على عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، والمتكبر موعود بالنار ومحروم من الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر كما قال عليه الصلاة والسلام بطر الحق، يعني رده، وغمط الناس، يعني احتقارهم. فإذا تكبر المرء على الحق وغمط الناس واحتقرهم فهذا هو المتكبر. فلبئس مثوى المتكبرين، أي النار. الله جل وعلا يبين الحال، حال يوم القيامة وحال الكفار عند النزع، للناس لتقوم عليهم الحجة، ولا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. والسعيد من وعظ بغيره، من اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته وحذر المعصية وابتعد عنها. ثم بين جل وعلا حال المؤمنين بعدما بين حال الظالمين، وبين جل وعلا ما هو جواب المؤمنين إذا سئلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من الحق. فكان القادم إلى مكة في وقت الموسم يسأل عما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا صادف القادم ظالما كافرا عنيدا وسأله ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. وإذا صادف مؤمنا تقيا يؤمن بالله ورسوله وسأله قال كما أخبر الله جل وعلا عنه: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أولئك الفريق الظالمون، وهؤلاء الفريق الصالحون الأتقياء. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. يصادف القادم إلى مكة الرجل المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأله ماذا أنزل ربكم، فيقول المؤمن خيرا، أي أنزل خيرا. وقيل للذين اتقوا اتقوا الشرك واجتنبوه وعبدوا الله وحده، ماذا أنزل ربكم؟ ماذا اسم استفهام بكاملها، معمول يعني مفعول لأنزل، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، خيرا مفعول لفعل محذوف دل عليه السياق تقديره أنزل خيرا. وانظر الفرق بين جواب هؤلاء وجواب أولئك. هؤلاء أجابوا بجملة فعلية مجانسة لجملة السؤال ماذا أنزل ربكم؟ أنزل ربكم ماذا؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا. وأولئك حاصوا عن الجواب، ما أجابوا على قدر السؤال. السائل يقول هناك ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، يعني قالوا ما أنزل شيء، هذا الذي تسمعونه من محمد أقاصيص وحكايات الأولين. فلم يجيبوا على قدر السؤال، وإنما أنكروا المسؤول عنه وأجابوا بغيره. وهناك السؤال بجملة اسمية، وجاء الجواب بجملة اسمية كذلك. هناك ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، ماذا أنزل ربكم؟ ما اسم استفهام، وذا اسم موصول بمعنى الذي، وأنزل ربكم صلته. قالوا أساطير الأولين، أساطير مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أساطير الأولين، أو مبتدأ وخبره محذوف أساطير الأولين ما سمعتم أو ما تسمعون. وباتفاق القراء السبعة هناك أن أساطير مرفوعة جملة اسمية، وباتفاق القراء السبعة أن كلمة خيرا في جواب المؤمنين منصوبة. فالمؤمنون سئلوا بجملة فعلية فأجابوا بجملة فعلية مطابقة للسؤال، والكفار سئلوا بجملة اسمية فأجابوا بنفي المسؤول عنه وادعاء أن ما يسمع أساطير الأولين. قالوا خيرا، يعني قال المؤمنون أنزل ربنا خيرا، يعني ما فيه الخير والسعادة، فيه فلاح الدنيا والآخرة، لأن المؤمن بإيمانه يسعد في الدنيا براحة القلب والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا، فيذوق طعم الإيمان فيتلذذ بذلك، وراض بما أعطاه الله وبما قسم الله له، فهو مستريح البال ويشعر أنه أدى ما افترض الله عليه. وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله فهو شقي في الدنيا، وإن نعم بأنواع النعيم فهو شقي وحرم من سعادة الدنيا، لأن سعادة الدنيا باستعمالها فيما يرضي الله جل وعلا وما ينفع في الآخرة، فإذا لم يستعمل الدنيا فيما ينفع في الدار الآخرة فقد حرم نفعها، حرم النفع، ومتعته فيها سرعان ما تزول وتضمحل، وإذا انتهت فكأنها لم تكن، ولذته فيها مشابهة للذة البهائم التي تغذى بالطعام لتسمن لتذبح، وهؤلاء يستعملون ما يعطون فيما يضرهم في معصية الله جل وعلا، فتكون الدنيا وبال عليهم ما يعطون منها زيادة في عذابهم. وأما المؤمن فهو على خير في الدنيا أعطي أو حرم. قالوا خيرا لمن؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الذي أحسن العمل في الدنيا له حسنة في الدنيا، فحسنة الدنيا ما يعطاه من خير من صحة وسعة رزق وأمان وراحة ضمير ولذة بطاعة الله جل وعلا، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وكما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن بإحسانه العمل وقيامه بما افترض الله عليه موعود بحسنة الدنيا، الحياة الطيبة في هذه الدنيا حسنة، ولا تنتهي حسنته بل تستمر في الدار الآخرة أعظم وأحسن. ولدار الآخرة خير، مع ما يعطى من حسنة الدنيا ما يدخر له في الدار الآخرة خير. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. لا شك أن الدار الآخرة خير للمتقين لما أعد الله لهم فيها من النعيم المقيم واللذة التي لا تنقطع وتستمر دائما وأبدا. أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولدار الآخرة خير، اللام يجوز أن تكون موطئة للقسم ويجوز أن تكون لام الابتداء. ولدار، ولدار الآخرة خير، هذا هو الخبر. ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها. دار المتقين ما هي؟ جنات عدن، جنات بساتين، وعدن بمعنى إقامة، جنات يقيمون فيها دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يضعنون ولا يشيبون ولا يهرمون، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، منزهون من كل النقائص، لا يبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون، يخرج بقايا ما يأكلونه رشح كريح المسك، جنات عدن يدخلونها. جنات عدن مبتدأ، وجملة يدخلونها الخبر. موصوفة هذه الجنات لأنها تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وكل نهر قد نفى الله عنه الآفة التي تعترضه في الدنيا، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري بغير أخدود وعلى ما يهوى ويريد المؤمن في الجنة، تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كل ما أرادوه يعطون إياه، ويعطون فوق ما يتمنون، ما تمنوه أعطوه ويعطون فوق ذلك. وورد أن السحابة تمر بالجماعة من أهل الجنة، فكل يتمنى ما يريد أن تمطر عليه هذه السحابة. ورد في الحديث أن منهم من يقول أمطرينا كواعب أترابا، فتيات مزينات لهم فيها في الجنة ما يشاءون، ما يريدونه ويتمنونه. ورد في الحديث أن الرجل في الجنة يرى الطائر يطير في الجو فيشتهي أن يأكل منه أو يذوقه، فلحظات فإذا هو مقدم له على أحسن ما يكون، مقدم بين يديه يأكل منه. وفيها من النعيم ما لا يخطر على البال، مهما تصور المؤمن نعيم الجنة فهو فوق ما يتصور. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، كذلك هذه صفة الجنة، كذلك يجزي الله المتقين، هكذا الجزاء جزاء المتقين، وليس جزاء الظالمين في قوله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. كذلك يجزي الله المتقين الذين اتقوا الشرك والكفر والكبر. وصفهم الله جل وعلا وبين حالهم، وأن البشارة لهم في الدنيا قبل الآخرة، قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم الملائكة، تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، فتخرج الروح من الجسد ويخرج لها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، ولحكمة أخفاها الله جل وعلا هذه الرائحة على بني آدم. إذا خرجت روحه من جسده خرج لها شم منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، وتصعد إلى السماء تشيعها الملائكة، وتفتح لها أبواب السماوات، وكلما ولدت في سماء قال أهل السماء: ما هذه الريح الطيبة، ما هذه الروح الطيبة، يسألون، فيقال لهم: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، طيبين طابوا في الدنيا بإخلاص العبادة لله جل وعلا، فطيبهم الله جل وعلا جعل رائحتهم رائحة المسك، وهكذا آثار العبادة عند الله جل وعلا. أثر العبادة هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله جل، رائحة الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة فم المسلم إذا صام أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كانت هذه الرائحة مستكرة عند بعض بني آدم، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها من أثر عبادة يحبها الله جل وعلا. وهكذا يجعل الله جل وعلا أثر التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا يجعله للمؤمن يشم ويستشعر به. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم. يأتي ملك الموت لقبض روح المؤمن فيجلس إلى جنبه ويسلم عليه ويقول: الله يسلم عليك ويبشرك بالجنة. فيستبشر المؤمن ببشارة الله جل وعلا قبل أن تفارق روحه جسده في الدنيا، ويستبشر بذلك كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بشارة هذه في الدنيا عند الاحتضار، يبشر بالجنة، وملك الموت يقرأ عليه السلام ويبلغه عن ربه السلام، فعند ذلك تشتاق روح المؤمن للخروج، فتخرج من فيه كما تخرج القطرة من في السقاء، سهلة، حتى لو قيل لها البقاء في الجسد ما رغبت، لأنها استبشرت بهذه البشارة العظيمة. يبشرون بالجنة وهم في الدنيا وهم بين أهليهم وذويهم، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا شيئا تلك الحال تلك اللحظة، وإنما تظهر أحيانا على بعض الصالحين أثر السرور والفرح بالبشارة، تبرق أسارير وجهه وهو في حالة الاحتضار لما يبشر به. وجد هذا لدى كثير من الصالحين. الذين تتوفاهم الملائكة، ملك الموت وأعوانه، طيبين يقولون سلام عليكم، الملائكة تسلم عليهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبشرون بدخول الجنة وهم في الدنيا. بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية، يعني بسبب أعمالكم، وإلا فليست عوض. الجنة يدخلها المؤمن بفضل الله ورحمته، وتقتسم درجات الجنة بالأعمال. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة، بسبب طاعتكم. وبسبب إخلاصكم لله وإفرادكم إياه بالعبادة. فالله جل وعلا يبين حال الفريقين لتقوم الحجة على العباد. فرق بين هؤلاء الأخيار الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين أولئك الظلمة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى يقال لهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فالسعيد من عمل لآخرته، استعمل دنياه فيما ينفع عند ربه جل وعلا، والدنيا مزرعة الآخرة، وحسب ما يزرع العبد في هذه الدنيا يحصد في الدار الآخرة. فإن زرع التقى والصلاح والاستقامة والصدق والعفاف وطاعة الله جل وعلا والاستقامة على أمره حصد خيرا في الدار الآخرة وكان مآله الجنة. وإن قدم والعياذ بالله في هذه الدنيا الشرك والكفر والعقوق والمعاصي خسر الدنيا والآخرة وكان مآله في الدار الآخرة النار والعياذ بالله. فالواجب على العبد الذي يريد نجاة نفسه أن يجتهد في الأعمال الصالحة، وأن يسأل الله جل وعلا الثبات عليها والاستقامة حتى الممات، ويضرع إلى الله جل وعلا طالبا الثبات. فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فيسأل العبد ربه جل وعلا الثبات والاستقامة على الحق، وإذا سأل العبد ذلك بإخلاص وصدق الله جل وعلا يعطيه ما سأل، فهو جل وعلا قريب من عباده يستجيب دعاءهم، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لم يجيبوني فقررت أن أطلب إليكم حتى تستفيدون جميعا. الجواب: يجوز للمسلم أن يصلي بحذائه ما دام متأكد من طهارته، يتأكد من طهارته ويصلي فيها ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وكان يصلي بهما. وذات يوم وهو في الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام وانصرف من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله خلعت فخلعنا. فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعتهما. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن ينظر في نعليه إذا أراد أن يدخل بهما المسجد فيتأكد من سلامتهما فيصلي بهما، وأمرنا بأن نصلي في نعالنا مخالفة لليهود. فلا حرج أن يصلي المرأة بنعليه ولا حرج عليه أن يخلعهما مع اعتقاده بأن الصلاة بهما جائزة. فلو صلى المرء مثلا في مكان غير مفروش وصلى في نعليه فلا حرج، وإذا كان النعلان يؤثران على الفراش ويدنسانه فالمؤمن المسلم لا يرضى في تدنيس فراش بيته، فكذا لا ندنس فراش بيت الله جل وعلا. فإذا لم يكن في النعل أذى ولا شيء يوسخ الفراش أو المكان فنصلي بهما ولا حرج. ويقول: أريد أن أحرم وأنا لابس هذا الحذاء نظرا لكثرة الزهام عند الرمي، لأن لهذه الحذاء أخيط أشده جيدا على رجلي، وهو في نفس الوقت لا يغطي الكعبين، وهو حذاء من أحذية الريادية إلا أنه يغطي جميع الرجل ما عدا الكعبين. لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي أن تحرم بالحذاء وأن تحرم بالنعلين وأن تحرم بما كان دون الكعبين، وإنما إذا كان عندك شيء دون الكعبين وشيء فوق الكعبين فنقول أحرم بما دون الكعبين، وإذا لم تجد شيئا دون الكعبين فلا حرج أن تحرم بما يستر الكعبين ولا يلزمك القطع لهما. يقول السائل: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج وطفت وصعيت ولم أقصر. ما دمت متمتع بالعمرة إلى الحج وقد طفت وسعيت فبقي عليك التقصير الآن، تقصر من مجموع شعر رأسك وتتحلل، تلبس ملابسك العادية وتستبيح ما أحل الله لك مما كان حرم عليك بالإحرام، تمس الطيب، وإن كانت معك زوجتك فهي حل لك، ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وتخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات. وإن استمررت في البقاء بعدما تقصر من شعر رأسك استمررت في البقاء في الإحرام فلا حرج، إنما انتهى الإحرام الآن وأنت حلال، فإن شئت أن تخلع ملابس الإحرام وإن شئت أن تستديمهما فلا حرج عليك. يقول السائل: المقارن إذا لم يتخلل هل عليه شيء؟ الجواب: الأفضل للقارن الذي لم يسق الهدي الآن أن يتحلل بعمرة فيكون متمتع، فإن استمر على إحرامه قارن فلا بأس عليه لا حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ووصلها في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف وسعى ومن معه أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يقصر ليتحلل بعمره، وأما من ساق الهدي الذي هو عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة فاستمروا على إحرامهم إلى يوم العيد. فالقارن الذي لم يسق الهدي معه الأفضل له أن يتحلل بعمره، فإن استمر على إحرامه فلا حرج عليه. يقول السائل: أنا سافرت مع رفقتي وقمنا مدة تقصر عن 4 أيام أو يزيد، وهم يقصرون ويجمعون الصلوات حال إقامتهم مدة تزيد عن 4 أيام، هل أصلي منفردا عنهم في حال إصرارهم على ذلك؟ إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فلا تقصر معهم، إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فلا تقصر معهم، وكذلك الجمع لا تجمعون وأنتم نازلون، إنما الجمع إذا كنتم سائرون، وأما إذا كنتم نازلون في مكان ما فلا تقصرون ولا تجمعون. إذا قمتم أكثر من 4 أيام وجلستم في المكان أنتم جالسون الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تجمعون في هذه الحال، فإن أبوا إلا القصر فأنت تتم ولا تجمع أنت معهم وهم نازلون لا تجمع. يقول السائل: ما حكم فسخ الحج أو العمرة وما الرأي الراجح؟ ما أدري ماذا قصدك فسخ الحج والعمرة، أما إذا كان السؤال هل يجوز فسخ الحج يعني الخروج منه والخروج من العمرة فلا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخلت بنسك حج أو دخلت بنسك عمرة فلا يجوز لك أن تتحلل إلا بأحد أمرين، بعد إتمامهما تتحلل. الأمر الثاني إن كنت محصر تذبح هديا إن لم تكن اشترطت وتتحلل، إن أحصرت يعني منعت ما تيسر لك الدخول إلى مكة فتذبح هديا وتتحلل، إلا إن كنت اشترطت عند الإحرام فأنت تتحلل بدون هدي. تقول السائلة: لقد مات زوجي وأنا في شهر الأول من الزواج، وفي حياته تأهدنا سويا عند وفاة أحدنا لا يتم زواج الآخر، وأنا أرفض جميع من يقدمون للزواج وفاء للأهد، ما موقف الإسلام في هذا الأهد؟ هذا لا ينبغي منك، حتى لو اتفقتم على أنه لا يتزوج أحدكم عند فراق الآخر أو موت الآخر، الزواج مأمور به شرعا ومستحب، وتستحب المبادرة إليه من الرجال والنساء امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. والنكاح من سنن المرسلين، ولا حرج عليك في الاتفاق مع زوجك الأول بأن لا تتزوجي، لو تزوجت فلا حرج عليك، وتزوجي طلبا للذرية، ولا تدري ماذا يكون آخر حياتك، قد تحتاجين إلى من يعونك فتكوني في ولاية وفي كنف أولادك، فتزوجي ولا حرج عليك فيما اتفقت عليه مع زوجك، واستغفري وتحللي ومنه واستغفري له ولك، وبادري بالزواج إذا خطبك الكفء الرجل صاحب الدين والأمانة، اقبليه ولا ترديه فتعتمي، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمن استطاع الزواج من رجل أو امرأة فعليه أن يبادر ولا يعتذر ولا يتوقف، لأن الزواج من سنن المرسلين، والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فالمبادرة بالزواج أولى، وعمر المرأة يذهب وينقضي سريعا، فتبادر لعل الله أن يرزقها ذرية صالحة تعينها في الدنيا وتستفيد منها في الدار الآخرة، لأن المرأة إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلفت المرأة ذرية صالحة تدعو لها انتفعت بذلك بعد موتها وتعينها في دنياها، الولد الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، ينفع في الدنيا بالبر والإحسان والصلة والعطف والقيام على والديه، وينفع في الآخرة بأعماله الصالحة ودعواته الطيبة لوالديه. والزواج حلال ومشروع، فلا يحرمه الإنسان على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاب على الصحابة الذين جاءوا يسألون عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم استقلوا ذلك، فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، وقال الثالث: أنا أصوم النهار ولا أفطر. فعاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه أتقاهم لله وأخشاهم له، وأنه يصلي ويرقد ويصوم ويفطر وينكح ويتزوج النساء، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ورد على من أراد التبتل من الرجال من الصحابة من رغب في التبتل يعني ترك الزواج، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ويقول السائل: وأنا أريد الحج غدا وأريد التمتع، فماذا أفعل؟ إذا كان تمتعك غدا فتحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، تطوف وتسعى وتقصر من رأسك، ثم قد حللت من عمرتك، ثم تحرم بالحج بعد ذلك. ويقول السائل: زوجتي قامت بتأدية العمرة بنية الحج المتمتع، وبعد الطواف والسعي والذهاب للبيت جاءها الدم بكثرة، وعرفت أنها موعد الحيض، علما بأنها كانت تأخذ حبوب المنع الحيض، علما بأنها كانت تشتكي نزول القطرات القليلة من الدم صباحا، ولا يكون بعد ذلك بعد أخذ الحبوب المانعة لنزول الدم، فماذا أفعل؟ ما دامت طافت وسعت أكملت عمرتها تحرم بالحج غدا إن شاء الله، وإن كانت حائض ولا حرج عليها وعليها الدم، وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات وتؤدي المناسك كلها، إلا أنها لا تطوف طواف الإفاضة إلا بعد طهرها وانقطع الدم، فهي تحرم بالحج وإن كانت حائض. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، وأحرمت وهي نفساء. فالمرأة تحرم وإن كانت حائض أو نفساء، إلا أنها تتوقف عن الطواف بالبيت حتى تطهر، فتحرم الآن وإن كانت حائض، تحرم من مكة ما دامت أدت العمرة، تحرم من مكة ولا شيء عليها، وإذا طهرت إن شاء الله تؤدي أطواف الإفاضة. هي طافت وهي طاهرة، فالأصل الطهارة، هي ما طلعت على دم الحيض إلا بعدما أتمت السعي، خلاص ما عليها شيء إن شاء الله. نعم. يقول السائل: تجاوزت الميقات بدون إحرام ومعي فلوس، لكن أحتاج إليه لأنني أشتري منه العفش وأجعل منه الزاد، هل يجوز لي أن أصوم بدل الفدية؟ الجواب: نعم، إذا كان معك ما معك لا يكفي النفقة والهدي فتبدأ بالنفقة أولا وتصوم عن الهدي الذي لا تستطيع قيمته. فالهدي هدي مجاوزة الإحرام، شاة تذبح في مكة للفقراء، فإذا لم تستطع ذلك فصيام 10 أيام في أي مكان، وهدي التمتع إن كنت متمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. طاف طواف القدوم وبعد يومين جاء بالسعي وكرر السعي مع طواف الإفاضة، فما الحكم؟ أعد هذا السؤال. يقول: شخص طاف طواف القدوم وبعد يومين جاء بالسعي، يعني وكرر السعي مع طواف الإفاضة، فما الحكم؟ إذا كان متمتع فعليه سعيان، سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الإفاضة. وأما إن كان قارن أو مفرد بالحج فليس عليه إلا سعي واحد، فإذا أداه مع طواف القدوم فلا يؤدي شيئا مع طواف الإفاضة، فإن كان أدى طاف مع طواف الإفاضة فلا شيء عليه ما دام جهلا في ذلك. ويقول السائل: هل يجوز تعجيل طواف الإفاضة إلى ما بعد غروب الشمس حتى وإن كان بدون عذر؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، والمبادرة أولى. يقول: ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يشتغل به الحاج يوم عرفة ذكر الله جل وعلا، الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأكثر من ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في حالة الشك في عدد ركعات، مرة إذا شك بأنه صلى أقل وحالة إذا شك أنه صلى أكثر، فكيف يكون سجود السهو؟ الجواب: إذا شك في الصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل، إذا شك هل 3 ركعات أو ركعتين يجعلها ركعتين ويأتي بالبقية، فالشك يبني على اليقين الذي هو الأقل، هذا إذا كان في الصلاة. وأما إذا كان قد انتهى من الصلاة ظن أنه أتى بما في الصلاة كاملة ثم تردد بعد ذلك فلا يلتفت لهذا الشك بعد انقضاء الصلاة. يقول السائل: حضرت امرأة متمتعة بالحج وفي الطائرة أحرمت عندما نزلت إلى المطار، غطت وجهها خشية للرجال ثم كشفت عند الطواف والسعي، فهل يجوز تغطية الوجه عند الرجال؟ يجب على المرأة إذا كانت عند الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، وتكشف وجهها إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب. فالمرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب سواء كان في الطائرة أو في المطار أو في السيارة أو في المطاف أو في المسعى، يجب أن تغطي وجهها كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ويقول: أتيت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ونويت الحج أنا خالة وهي متوفية، أفيدونا؟ لا بأس عليك أن تقدم إلى مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، تكون العمرة عن نفسك وتنوي الحج عن خالتك أو عن غيرك فلا حرج. ويقول: ما حكم من صلى خلف امرأة وهي لا تحل له نتيجة الزحام؟ لا حرج إن شاء الله نتيجة للزحام، لا حرج، لأنه يعفى في مواطن الزحام والكثرة ما لا يعفى في غيره. ويقول: نرجو نصيحة هؤلاء النساء المتبرجات كاشفات الوجوه وهم يعتقدون أن هذا هو الحجاب الكامل. الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها كشف الوجه، ولا تعتبر متحجبة، من كشفت وجهها لا تعتبر متحجبة لا لغة ولا شرعة، وإنما تعتبر سافرة لأنها أسفرت عن وجهها. فالواجب على المرأة تغطية وجهها وجميع بدنها كما تفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن والصحابيات مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فكانت تسدل الجلباب على وجهها بمحاذاة الرجال الأجانب، فإذا جاوزوها لم يكن عندها رجال أجانب كشفت الغطاء عن وجهها.